الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أحبابي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أركان الإيمان، وقد أخذنا حديثا طويلا عن الإيمان بالله عز وجل، وأخذنا أيضا حديثا عن الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، وعرفنا أن الإيمان توطأ في القلب صدقته الأعمال، فالذي يؤمن بالملائكة عليه أن يطمئن قلبه إلى أن رزقه سيسوقه الله إليه، وعليه أن يبادر إلى الصلوات وإلى صلاة الجمعة، عليه أن يزور المرضى لتستغفر له الملائكة، عليه أن يطلب العلم، عليه أن يوصل الصفوف، عليه وعليه. لماذا؟ لأن هذا من تمام إيمانه بالملائكة. فالإنسان خلق بين الملك والحيوان، فإما أن يرضى ليكون ملكا، وإما أن يتحط ليكون أقس من الحيوان. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أما اليوم فحديثنا عن الإيمان بالكتب، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. والكتب هي رسائل الله عز وجل التي أرسلها إلى البشر، وأريد من كل مسلم أن يتخيل القلب وأن يتخيل العقل وأن يسرح بفكري في هذه الحقيقة. الله الملك الجبار الواحد القهار العظيم أرسل إلي أنا الإنسان الحقير الصغير الضعيف الذي لا يزال يمثل شيئا على أرض لا تمثل هي الأخرى شيئا في سماء هي حلقة في فلاة بالنسبة للسماء التي فوقها، وهي وما فوقها من سبع سماوات كخردلة في كف أحدنا بالنسبة لعرش الرحمن. الله عز وجل أرسل إلي أنا أيها الإنسان الضعيف رسالة، وليس بطريقة إرسال عادية، إنما يأتي ملك كريم اسمه جبريل أمين الوحي بقوته بأمانته بعظمته ينزل بهذه الرسالة. والله يا إخواني لو تخيلنا هذا الأمر لرأينا عالم قلنا الآن ملوك الأرض وهم بشر أحيانا يستنكفون أن يكلموا رعاياهم الذين هم بشر، واللي يبعث مندوب واللي يبعث رسالة واللي يعمل خبر في نشرة لكن الله جل جلاله أرسل إلي رسالات. لماذا؟ الله عز وجل لا يريد منا شيئا، وإنما أرسل إليك الرسائل لمصلحتنا. وكان ملك فلاني ورئيس فلاني يرسل رسالة إلى شعبه ويبعث أوامره وقوانينه ودساتيره إلى شعبه. ففي الغالب أن الأوامر والدساتير والقوانين والأنظمة في الغالب تكون في صالح الملوك والأمراء قبل أن تكون في صالح الشعب وضعيفه. في الغالب تكون لتدعيم أركان الملك ولتثبيت دعائم الحكم. لكن الله عز وجل نحن لا نملك قدرة ولا نملك نفعاً ونفعاً ولا يحتاج بنا إلى شيء، إنما يرسل إلينا كل هذا الرسائل لنطرح عليه لنعبده فنكون من الفائزين في جنته. يرسل الله عز وجل إلى الخلق على أمثلة الرسل لتكون بمثابة الوحي، بمثابة الشرع، بمثابة الدستور والقانون الذي سيعيش عليه الناس. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل كما سنذكر الشيء الذي يبحث كل رسول أنزل عليه الكتاب تقريبا، يعني مفترض ان عارف الكتب تعرف الرسل. لكن اشهر هذه الرسائل الرسل اشهر هذه الرسائل الكتب التي وصلت الينا ووصل اليها علمنا اربعه: التوراه والانجيل والزبور والقران. فالمسلم مطالب ان يؤمن اجمالا بكل ما انزل الله من كتابه. كما امر الله عز وجل نبيه بقوله: وقل امنت بما انزل الله من كتاب. سواء علمناه لم نعلمه، مطالب ان يؤمن يكون مستعد اذا سمع ان في كتاب معين انزله الله عز وجل ان يؤمن به، ومطالب ان يؤمن تفصيلا بهذه الكتب الاربعه: القران والتوراه والزبور والانجيل والقران. ومطالب ان يؤمن ايمانا زائدا بالقران الكريم. ايه هو اللي هو بقى الايمان الحقيقي او الايمان الكامل اللي هو ليس مجرد التصديق، وانما التصديق الذي ينبني عليه ويترتب عليه اعمال، اللي هو الايمان الاعتقادي العملي بالقران الكريم. اما بقى تفصيل هذا فلعله من مشيئه الله عز وجل أن يأتي معنا في لقاءات مقبلا. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.